Sim. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الخشيري رحمه الله تعالى وحدثنا علي بن حجر الشعبي أصلحك الله يا أبا محمد وعمر الناقد وعمر بن محمد نعم أبو عثمان الناقد نعم ما شاء الله وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي النسائي نسبة إلى ماذا يا خنا أحمد بن سعيد إلى بلدة ها إلى بلدة لماذا سميت بنشاء يقال نشاء ونساء ها نعم يا احمد عندك بلا انهم نسوها في الغدو يعني ما دخلوها ها يعني نسوها في الغدو نسوها يعني رافوا عليها ورجعوا لها وقيل انهم تركوا النساء فيها نعم عندك يا أحمد ها هذا على كسر النون والفتح والفتح ماذا النساء نعم ها أخروها استصعبت على المسلمين فأخروها وبيع النسية التأخير هكذا يا أخواننا بارك الله فيكم نعم ومن طيب ها ومن أهل تلكم البلدة الحافظ الكبير الإمام النسائي والحافظ الكبير أيضا الذي هو أكبر من النسائي وتوفى في عام واحد وهو الحسن بن سفيان من مشايخ ابن حبان ما شاء الله يا إخواننا مشايخ الحاكم وابن حبان كأنهم نجوم شيء عجيب إلا النادر والله المستعان الحسن بن سفيان النسوي فعلى هذا فيقال أحمد بن شعيب النسوي وقد قال هذا بعض المحدثين نعم على هذا باب المحدثين ويقال فيه النساء النسائي عندي سؤال صاحبه أخونا محمد نعم محمد بن أحمد نعم ما اسم أبي داود السجزي وما اسم أبي داود السجستاني ها سيام من داود خيرا إن شاء الله ها سيام بن الأشعث وأبو داود السجدي ما اسمه عندك ها سيام بن الأشعث والسجدي ما اسمه عندك فواحد أنتم موافقون لعلاش نعم هما واحد. الله المستعان. يقال لي السجزين ويقال السجستاني. ها؟ نسبة. كلتهما نسبة بمعنى واحد. بس المغلى جميع العرب يتصرفون فيها وربما قلبوها قلبا. فروى اللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان. من القائل بن عيينة فليقل أنا. بالثنتين يا صالح. نعم أخوكم صالح يقول بالثنتين خيرا إن شاء الله. ها؟ نعم الأمر كما قلت وهو أثبت الناس في عمرو. قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة. ومعنى خدعة يا إخواننا ليس معناه نقض العهد، لكن أن يوهم أنه يريد أن يغزو بلدة ويريد بلدة أخرى. وما غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوة تبوك. لماذا؟ لكثرة أو لبعد المسافة. وخدعة فيها ثلاث لغات، خدعة وخدعة وخدعة. خدعة وخدعة وخدعة. خدعة ضمن الخارج. خدعة هكذا. خدعة وخدعة هذا كذا ذلك. خدعة من قال هذا؟ يلا قم فقرة ما قال النووي. قم فقرة ما قال النووي يا صالح. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة هي ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن صححهن خدعة خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال. أن أصححهن؟ نعم. يعني خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال خدعة. نعم. قال ثعلب وغيره وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثانية بضم الحاء وإسكان الدال. والثالثة بضم الخاء وفتح الدال. خدعة صار ما في كسر. ما في كسر. طيب جزاكم. طيب جزاكم الله خيرا. نعم دعوني يا إخواننا أنت أخنا أحمد فقوم بسرعة. كم حديثا قرأنا الليلة؟ ما زلنا في السند؟ كيف يا أخانا أحمد؟ أي نعم الذي ما قد نظر يقوم. ها؟ أنت عامل لذلك فقم. قد نظرت بعد ما سألت؟ لا. كم حديث قرأنا الليلة؟ حديثا واحدا. من صحابيه؟ عمر. ها؟ جبتي أخانا ها؟ من عند الجيرة جبتي أخانا نعم. فمن الذي رفع يده بشطا ما قال إنه ما قد نظر. قم. كان حديث قرأنا الليلة من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عنه الراوي له عن سفيان علي بن حجر سعد بن عمرو بن دينار وزهير بن حرب. لا لا ها؟ بل يحرر الدين. نعم عمرو النافع. عمرو النافع خيرا ان شاء الله. فتقرأه بسنده. نعم. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن حجر وعبد وعمر بن نافد وزهير بن حرب والله لعلي وزهير قال وقال عنهم حدثنا أخبرنا قال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان وابن عيينة أن قال أن عمر سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ خدعة. خير ان شاء الله بارك الله فيكم. نعم عندكم يا اخوان مختار الصحاح فانظروا خدعة. طيب خيرا ان شاء الله. ها ذكر انه وجهة ثانية خدعة في اي تعليق خير انا احفر هذه السبب. لكن ما دام ان النووي امام من ائمة اللغة وائمة الفقه فاذا لم نأتي ببرهان فقول النووي نعم يا اخي ها ماذا يقول خدعة في تهديد الأسماء واللغات. خيرا إن شاء الله لعله هو إمامنا له أرهام الإمام النووي رحمه الله تعالى خصوصا في أسماء الرجال. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ما شاء الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه. نعم بعض إخواننا يقول إن لهمام وواهب أخا اسمه معقل فنحن نطالبه بالبرهان. من وكيل تركي الآن؟ في أحد وكيله؟ أنت وكيل يلا. ها؟ يعني قال شكل لغة خدعة خدعة طيب بارك الله فيكم. فأخوكم محمد وكيل تركي يلا عندك يا أخي. قال عن همام بن منبه عن في معقل لكن ما أذكر ما اسم أبيه. أنا أعرفه من معقل أخوه همام يلا عليكم البرهان. أنا همام بن منبه الصنعاني من الأبناء وأخوه وهب بن منبه صاحب تياك ألا ماذا الطامات نعم وماذا ونوف البكالي أيضا كذلك وكعب الأحبار ثلاثتهم يمنيون وأتوا بالأوابد لا أنهم كذابون لكن في قصص إسرائيلية. وأن محمد عبده المصري أو عبد المصري ومن سلك مسلكه فإنهم يكذبون كعب الأحبار وابن منبه وهكذا بل ربما يتهمون أبا هريرة كأنه يأخذ عن كعب الأحبار ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم مجدد المجدد عند كثير من الناس والحمد لله. أنا أنصح الأخ خصوصا في مثل الكتابة ألا يهاب يكتب. كم بقي شخص معي وأنا في صنعاء بعد صلاة الفجر ويقول هؤلاء دخلوا في المسجد. الله يا أخانا. يعرفها ويحذر عنها على بصيرة. وأنا أقول له ماذا يعني ما أنا متأكد أن جمال الدين ومحمد عبده أنهما ماسونيان. فبعد هذا الحمد لله رسالة من الرياض تأتين. كنا نعتقد بهذين الرجلين وفي محمد رشيد رضا، فنرجو أن تشرح لنا من حالينا أكثر. حتى قرأنا كتابك الصحيح المسلم من دلائل النبوة، فنرجو أن تشرح لنا أكثر. نعم إذا كنت على الحق لا تبالي، بخلاف ماذا الحزبيين فإنهم ينفذون سمومهم، وإذا رأوا أن الكلام ينفر الناس عنهم قال أنا عانيت كذا وأنا أردت كذا. إذا عانيت كذا وأردت كذا عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى من ظاهر هذا اللفظ. أما أن تقول أن السرورية أضر على الإسلام من اليهود والنصارى ثم بعد ذلك أقول أنا عانيت كذا، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فماذا أتقول هذه كلمة لي فلتعانى من المعصوم أتوب إلى الله عنها ولا أعود لمثلها. مثل ماذا شخص أرسل بكتاب إلينا وكنت مشغولا من أجل النظر فيه، وماذا أعطيته الأخ عبد العزيز ابن يحيى البريحي حفظه الله تعالى ينظر فيه وقيم ما فيه من أخطاء وأرسل بها لذلك الشخص. فإذا الشخص يقول أنت ما لاحظت ما بالصفحة الفلانية، أنا أقول صحيح في هذه الصفحة وما لاحظت ما بالصفحة الثانية، ثم اطلعت على كتابي الآخر وما اطلعت فقلت له لعبد العزيز هذا رجل مغرور لا. وبعدها يرسل إلينا كتبا ننظر إليها نقول نحن مشغولون ننظر إليها ماذا، ونقول كثر الله في الرجال من أمثالك من مؤلف هذا الذي يريد هذا. لا يا أخواننا، صحيح ربما العصري ينفث بماذا أو بغير العصري بكلمات، وإذا يعني ضيق عليه قال أنا عانيت كذا وأردت كذا وكذا وكذا. والله المستعان. كم حديد قرأنا أخنا حمود؟ أخوكم حمود يقول كتاب يمت همام خير إن شاء الله. هذا لكن نذكر له ترجمة وذكروا له ولدا اسمه عقيل ولد اسمه المهم وجود. أنا أبغي صدق وجود معقل من منبه صدق لا يهم عقيل ابن معقل ابن منبه اليماني ابن عقيل ولد صدوث المستهجة عقيل ابن طيب لا بأس يعني محمد هذا غير معروف هكذا لا لا معقل هذا غير منبو غير معروف نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة. ما شاء الله كان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سالم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ما ظننت يا أخوان الله أن أخاكم السلطان يريد أن يخرج وإلا ما طيب وبعدها قرا فأقصد الأولاد الآخرون ما فيه الآن يا ابنين جزاكم الله خيرا. كم حديثا قرأنا يا أخي ها؟ من صاحب الحديثين من صاحب الحديثين أبو هريرة لله أنت أجبت وما أصبت أو أصبت بعضا وأخطأت بعضا عندك الراوي له عن أبي هريرة عندك الراوي له عن همام سرعة الراوي له عن معمر الراوي له عن عبد الله بن المبارك ابن سهم نعم والراوي له عن جابر عندك أيضا عمرو ها عمرو ها عمرو بن دينار الراوي له عن عمرو والراوي له عن سفيان ها ومن وزهير وعمرو النابل نعم الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني ويقال له الخلال فعلماؤنا المتقدمون كانوا يحترفون فلا ينتظرون الصدقات ولا الوظائف فذاك خلال وذاك بزاز وذاك حداد وذاك شمان وذاك زياد وذاك طحان نعم وذاك بزار وذاك بزاز وماذا تذكرون وذاك بقالة نعم حتى ذكر وذاك نساج وهكذا يحترفون نعم يجعل له وقتا للحرفة ووقتا لطلب العلم أو للتعليم حتى ما يصبحون آلة للحكومات فماذا يا إخواننا ما يقول سعيد بن المسيب وهو كان زياتا يقول والله ما بي حب الدنيا ولكني أريد أن أصون وجهي وأن أصل رحمي وماذا يقول سفيان الثوري وكان يتجر في الزيت يقول لولا حرفة هذه لتمندلوا بي تأخذوني كالمنديل مسحون الوشاقة ويمتخضون وماذا يا أخواننا وهكذا لولا حرفة هذه لتمندلوا بي اتخذوني كالمنديل نعم يا إخواننا فأمر مهم لطالب العلم الحرفة التي لا تشغله عن طلب العلم وتكون لصالح طلب العلم تكون من أجل استمراره على طلب العلم. كم حديثا قرأنا يا أخي الديباني؟ حديثا واحدا. نعم الله أنت أجبت وما أصبت، أسأل الله ذلك فيك خيرا إن شاء الله. أنت إسماعيل كم حديثا قرأنا يا أخي إسماعيل؟ ها ما قرأنا شيئا. وأنت أجبت وما أصبت عندك، ما زلنا في السند صحيح. قال عبد بن حميد الكشي ويقال الكشي محدث ادعى السماع منه، فمن هو يا اخي حسن؟ ها من ارفع صوتك سهل، لا بد ان تقول ابنك بن حاتم من عندك من عند جيران. لا صدق صحيح. نعم محمد بن حاتم. ها كذبه الحاكم وروى عنه، وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم ناصر. قال حدثنا أبو عامر العقدي. ها ابن عمرو مثله ابن عبد الملك، ابن عبد الملك ابن عمرو. يا إخواننا دعوني أسأل صالح بن صالح أبو عامر، صالح بن صالح أيضا أنت الذي أجبت أصبت. عبد الملك بن عمرو، نعم أبو عامر العقد من مشايخ من يذكر المضاف إليه؟ نعم الإمام أحمد صحيح. عن المغيرة، المغيرة منصرف يا أخانا فؤاد أم ليس منصرفا؟ أنت ها هنا يا فؤاد، ها بقى فالمغيرة منصرف أم غير منصرف؟ نعم ما المانع له من الصرف؟ خيرا إن شاء الله. لماذا هو منصرف؟ ها ها ها هو اسم والأسماء منصرفة. نعم المغيرة منصرف والأسماء منصرفة، والدليل على أنه اسم دخول الألف واللام. أحيله نعم عندك ها ولو كان ولو لم يكن فيه الألف واللام. لماذا؟ صحيح إيه نعم. قال هو ابن عبد الرحمن الحجامي. ها؟ ما شاء الله ثقة له غرائب أحسنت. وسأسأل أخاكم نعم يوسف فلا يجيبن غيره. أنا بالزناد لا تجيب يا يوسف حتى أسألك تقوم. ها تشترط أو ما تشترط؟ ها بدون شر خيرا إن شاء الله. فلله أنت أبو خليفة الجمحي ما اسمه؟ أنت قلت بدون شرط لو اشترطت كنت أمشي معك خيرا إن شاء الله. أنت يا أحمد ما اسمه؟ أبو خليفة الجمحي. أنت يا محمد ما اسمه؟ ها ها ها سنصل إليكم ابحثوا له بالتقريب يا رجال. خيرا إن شاء الله. أنت يا أحمد حفله في التقريب أبو خليفة الجمحي ما اسمه؟ ها؟ نعم. إيش؟ أسأل لأن أجل تنظرون فيه تذكرة الحفاظ. خيرا إن شاء الله. عندك يا أحمد، عندكم كلكم أبو خليفة الجمحي ما اسمه؟ ها؟ نعم عندك أنت عبد الله بن سهم أجبته ما أرخبتك. ها؟ عبد الله بن محمد بن سهم أجبته ما أرخبتك. ها؟ ها سلم. وكذلك أيضا لله أنت أجبته ما أرخبتك. نعم يا إخواننا، أقول الفضل بن الحباب حافظ كبير جمحي. نعم. أما الآن فسيقوم أخونا. قم يا أخي حضرمي، قم، بارك الله فيك. أبو الزناد له ولدان، ما اسمهما؟ عبد الله والثاني. جلس أقوم من الدفتر. لا ها هذا الله أقول عبد الرحمن. إيه ولد كنا أبو القاسم. ها كنا ولد اسمه أبو القاسم. ولد اسمه أبو القاسم. صحيح سنت. عبد الرحمن وأبو القاسم. نعم معنا بالزناد وهو عبد الله بن ذكوان. ها أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم نعم يا إخوان، لا يتمنى لقاء العدو، فربما ينصرون على المسلمين بسبب ذنوبهم أو ابتلاء. نعم، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. عندي سؤال المسؤول عن الأخ صالح أبو عبد الله. نعم يا أبا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ما حاله. في علة. نعم صحيح، تذكرها؟ تذكرونها يا أخوان؟ نعم يا باشر. ها؟ من أبي بردة؟ هذا لكن هل هذا من رواية أبي بردة؟ موسى. ها؟ أبو موسى. من أبي موسى. هذا ما هو من رواية أبي موسى. ها؟ إيه نعم. ها؟ أيون هو معل هل نذكر العلة؟ كأني أتصور أنه من رواية قتادة. ما أذكر عن أبي بردة ومن رواية قتادة. عن عبد الله بن بريدة. خيرا إن شاء الله. تنظرون من فيه؟ الله يعافيكم. وبعد هذا إخواني في الله، الصبر يحتاج إليه كل أحد، كل أحد. الداعي إلى الله، المعلم، المتعلم، التاجر، المسافر، نعم. ها؟ من المتكلم؟ ها؟ المريض، أحسنت، صحيح المريض. المهم في جميع الأحوال يحتاج الشخص إلى الصبر، ولن ينجح إلا بصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقولون الشجاعة صبر ساعة. تعرفوا يا أخي زياد الشجاعة صبر ساعة؟ أنت درست نحو؟ اسمك زياد أو زايد؟ ها؟ هل درست نحو؟ تعرفوا الشجاعة صبر ساعة؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ ما شاء الله، أحسنت، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع. نعم يا إخواننا، الأخ عبد المصور ها هنا، تتفضل تتكلم مع إخوانك. تفضل تفضل، بارك الله فيك. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري نيسابوري. ثم إن الحاكم رحمه الله تعالى ألف كتابا في تاريخ نيسابور، يقولون تاريخ ليس له نظير. ومن المؤسف أنه فقد فيما أعلم. نعم بقي نتف منه في كتب الحافظ الذهبي وفي كتاب الإرشاد للخليلي. المهم ماذا؟ تاريخ البلدان يا إخواننا يساعد الباحث. قالوا لك مكي، رجعت إلى تاريخ مكة، لكن صحيح ما قد رجعنا إلى تاريخ الفاكهين في تاريخ مكة من أجل محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني. ما رجعنا لنرجع إلى الأبسمين وما وجدنا. نعم هو صنعاني من اليمن، وهكذا أيضا من واصف، ترجع إلى تاريخ واصف. إلى من الهند والسند، ترجع إلى تاريخ الهند والسند موجود. من جرجان، ترجع إلى تاريخ جرجان. نعم من دمشق إلى تاريخ دمشق، من بغداد إلى تاريخ بغداد. نعم. وأما اليمنيون فليس لرجالهم تاريخ، نعم تتعب تتعب ولا تجد الرجل. ماذا يا إخواننا؟ وربما يكون مشهورا عند المحدثين. فمحمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني ذكر في عدة مراجع لكن بهذا الاسم فقط، لم يزد عليه إلا في موضع واحد من الحاكم، محمد بن محمد بن علي ابن عبد الحميد الصنعاني، وأظنه غلطا مطبعيا، لأن المراجع كلها محمد بن علي. نعم. وثم بعد ذلك أيضا يؤلف الشيعة ولا يهتمون إلا بالشيعة يكتبونه كأنهم ماذا يا إخوان، وأيضا لا يوثقوا به، كما قال علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. يقول رادا على شيخه الذي يأمره بالرجوع إلى كتب الشيعة وترك كتب المحدثين، يقول إن هذا العلم، يعني علم الحديث، مصطدر إلى فنين عظيمين، أحدهما علم العلل والآخر علم الرجال، وليس لشيعة اليمن ليس لهم تأليف في هذين الفنين. نعم يا إخواننا، أيضا إخواننا الشافعية يؤلفون طبقات فقهاء اليمن وهكذا يؤلفون لأصحابهم الشافعية، فيا حقذا لو وفق الله آخا. لكن أظن أن هذا البحث ثقيل. نعم، يعني بعض الأشياء تكون ماذا، ربما يأخذ نصفه ثم يتحذر، فماذا لو وفق الله آخا وكتب ما استطاع عليه، ما استطاع الوقوف عليه من جميع علماء اليمن، حتى الشيعة يترجم لهم ويبين ما هم عليه من ماذا يا أخواننا من البدع. والحمد لله ترجمنا ليحيى بن حمزة، هذا الذي يقولون إنه منذ قبر بماذا؟ بدمار، ارتحلت الحياة والحناشة عن دمار. قال أخونا عبد الواحد الأكوع: عندنا بئر بدمار مملوعة من الحياة والحناشة وهكذا، فماذا وغيرها؟ المهم الحمد لله ترجمنا له بأنه عاطل عن علم الحديث وبأنه مبتدع، ما استطاع يتخلص من بدعة التشيع وأن به شيئا من الاعتزال. فهكذا ينبغي، حتى البدر الطالع للشوكاني ربما ماذا، لأنه ألف بين ظهرانيهم، ربما تغتر بثنائه على ماذا، على كثير من الشيعة، فتنبه لهذا. المهم أن تواريخ البلدان تساعد الباحث، والله المستعان. نعم. طبعا وأن يجزيه خيرا. لا، وهذا وجعل في الحاكم كذلك. نعم يا اخواننا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أخيكم حديث قرآن الليلة في ترجمة من؟ محمد بن راجع. لله يا أنت أجبت واصبت أحسنت. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر. كيف عرفت ذلك؟ يعني من قدر قال أنه حديثني على الإجابة. سيدي مولانا أو سيدنا ولا؟ لكن ديننا يعني بالمهم هو عندهم ولا كيف؟ إيه نعم بعض الأوقات ينزل يحمل عليهم حملة شديدة. نعم صحيح. وانت ها؟ إيه لا لا لا ذاك عبد الله بن حنجه لا ذاك الله رفع منه. قال رحمه الله قال أخبرنا ابن جريج. نعم انظروا يا أخوان. قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر. ماذا يا إخوان؟ السند في سبب الرحلة. محمد بن رافع ماذا؟ نيسابوري رحل إلى اليمن. عبد الرزاق ماذا؟ يمني رحل إلى مكة. ابن جريج مكي وموسى بن عقبة مدني. أيهما هل رحل ابن جريج إلى المدينة أم حج موسى بن عقبة؟ سمع منه الله أعلم. أنا بن ناظر سالم. نعم وهو ماذا؟ مددي عن كتاب رجل من أسلم وهو عبد الله بن عساتي. أنا عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى. فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية. أصحاب حرورة هم طائفة من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. لكن هنا أمر أريد أن أنبه عليه أنك إذا اختلفت أنت وصاحبه في تكفير حاكم من الحكام فلا تعتبره خارجيا. لما من هو الخارجي الذي يكفر بالمعصية؟ هذا ربما يكون مفتان الذي يكفر الحاكم، وربما تقول لديه معلومات أكثر من المعلومات التي عندك عنه، فأنت ما تعتبره خارجيا. حتى ولو اعتبرته مخطئا ما يكون سببا للفرقة بينك وبينه. فقد اختلف السلف أيما اختلاف في الحجاج بن يوسف، أهو كافر أم ليس كافرا؟ فالحسن البصري وإبراهيم بن يزيد ابن يزيد النخعي وجمع من التابعين يرون أنه كافر، ومحمد بن سيرين وجمع من التابعين لا يرونه كافرا. فما يؤدي هذا إلى الفرقة بينك وبين أخيك؟ نعم إذا كنت تخشى على شباب الدعوة فلك أن تقول للذي يشهر التكفير ولا يسره بنفسه اعتدلنا يا أخانا والله المستعان لك أن تقول هذا، فإن الفتن القليل الذي يثبت فيها، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. نعم يا أخوان. قال الظاهر أن عبد الله بن أبي أوفى من صغار الصحابة يا أخوان، فكتب إلى عمر بن عبد الله بن عبيد الله وهو أمير جيش حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي بها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هؤلاء يا إخوان الذين يستثيرون الشباب لمصادمة الحكومات أو لمقاتلة الحكومات يعتبرون مخطئين. صحيح يا إخواننا لا تتمنوا لقاء العدو، لكن لا يبالون، لكن لا يبالون، فماذا؟ فالمهم هو اصطياد الشباب على أي واجه. أنت أبا عبد الله أين أعظم مصنع الخمر الذي في عدن؟ أم الاعتراف بالحزب البعثي والحزب الشيوعي يطأ بأقدامه النجسة القذرة على أرض اليمن الطاهرة التي يقول بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، فأيهما أعظم ضررا؟ الاعتراف على الإسلام، الاعتراف وتمكين من البلاد، اعتراف أعظم يا أخوان. على الخمر وأم الكبائر وحرام على المسلمين يضروه، حرام على اليمنيين كلهم وعلى غير اليمنيين أن يضروه، لكن ماذا الاعتراف بالكفر على أراضي المسلمين؟ أعظم يا إخواننا. نعم ينبغي أن نكون عادلين، يجب أن نكون عادلين مع الصديق والقريب والعدو. وماذا يا إخواننا؟ نلازم العدالة والله المستعان. ها؟ نعم أحسنت حفظك الله، مصنع الخمر سيئات من سيئات الحزب الاشتراكي. ها ما فهمت خيرا إن شاء الله، ما فهمت ما قلت يا بني، أنا على شيء لم تأخر عن الدرس. طيب لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجد السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم يا إخواننا أخوكم محمد أتى لنا بالفائدة التي تذاكرنا فيها البارحة، وهو حديث أبي موسى الأشعري، وأنا غاب عن ذهني أنه من حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. طيب اللهم لا نجعلك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهو من طريق من نعم قتادة عن أبي بردة. وقد قيل إن قتادة لم يسمع من أبي بردة. وقد استدل السيوطي بل انتقد او نبه الدارقطني على احاديثه مثل هذه في الصحيحين ثم قال وهي حجه على جواز المكاتبه. نعم. وماذا يا اخوان العلماء ليس همهم ان ينتقدوا، العلماء همهم ان يتكلموا بالحق. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. دعاء بالعافية. نعم يا إخواننا صحيح. قال حدثنا سعيد بن منصور. ابن شعبة أبو عثمان خراساني هكذا. فسعيد بن منصور عن سفيان. من سفيان؟ نعم أخوكم أحمد يقول سعيد بن منصور عن سفيان هو الثوري، فهل توافقون أم تخالفون؟ خالفون. خيرا إن شاء الله. فأنت على ما أنت عليهم قد رجعت سلمت الشذوذ. أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان. ومعرفة الرجال مهمة. أيما طيب أيما مهمة؟ لماذا أكرم ضياء العمري اضطرب في سعيد بن منصور في المعرفة والتاريخ؟ فتارى يمر به سعيد بن منصور عن سفيان ويقول ابن عيينة، وأخرى يمر به سعيد بن منصور عن سفيان ويقول الثوري. نعم المعرفة يجب أن تحمد الله يا أهل السنة، يجب أن تحمد الله. نعم إن هذا ساعدنا جميعا على التمييز بين السفيانين وبين الحمادين وبين الجريرين وبين الليثين وبين الأسامتين وبين عبدي الكريم. فمن يأتي لي بهؤلاء كلهم؟ قل يا محمد من الليثان؟ ومن عبد الكريم؟ مالك الجزري وعبد الكريم عبد المقاتل. ومن الأسامتان؟ أسامة بن أسلة بن زيد العذر ناصر العذري. ها؟ وعبد الرحمن عبد الرحمن بن زيد العذر. أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. ها. العدوي. إيه. ها. أسامة بن زيد. ها. أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بن عبد الرحمن بن أسلم. لا بن زيد بن أسلم. خيرا إن شاء الله. والجريران. جرير بن عبد الحميد. والحمادان خيرا ان شاء الله. ها سفيانا. نعم ثوري ولا احسنتم. وابن عيينة. بعد الإخوة أنا أقول للذين لا يفهموا بعض ألفاظ المتن ينبغي أن يسألوا، فإن كان عندي إجابة وإلا بحثنا أو نظرنا في النووي أو في فتح الباري أو أجلنا المسألة ووكلنا أخاً يبحث. أنا ما كنت أظن يا إخوان أن من إخواننا من لا يعرف الرطب والقساء. نعم، وما أدري ما هي التي سألت عنها. كنت أظن مثل ماذا بعض المؤلفين إذا ألف يظن أن الناس على فهمه، فربما لا يفسر غريبا، وربما لا يتكلم عن راو في السند، وربما إلى آخره. والله المستعان، هذا خطأ. المهم هذا خطأ ونقص، والله المستعان. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان، هكذا يا أخوان، وأشار فلا يجبن إلا المسؤول، عن إسماعيل بن أبي خالد. المطلوب نسبته يا أخانا عبد القوي، هذا إسماعيل بن أبي خالد نسبته لا غير. أين الأخ عبد القوي اليد الآخر؟ المطلوب نسبته عبد القوي. عين الشيخ صالح، ها مثلهم الشيخ صالح مثلهم، لا عند اليافعيين احدهم لا يرفع عنا احد يده. ها عندك يا محمد ابا بكر، لا يا محمد بن صالح احمسي، اتجل يا احمسي، ها ثقة ثابت ما شاء الله. عن عبد الله بن عدي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأحزاب، فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. نعم تقرأه. الله يبارك فيك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح خيرا إن شاء الله. وكيع بن الجراح عند جادك يا أخي يا أخنا، إيه عنده وكيع بن الجراح ما اسم أبيه؟ إيه بالله أنت، سأل الله يبارك فيك، كثير الرجال من أمثالك. طيب الحمد لله. لا أنا سأسأل أخا آخر. أنت يا خولاني وكيع بن الجراح ما اسم أبيه؟ طيب الله يبارك فيك، بارك الله فيك. ها لا سأسأل. عندكم واحد نائم؟ ها خيرا إن شاء الله. أنت عبد الرحمن وكيع بن الجراح ما اسم أبيه؟ اسمك عبد الرحمن. انت يا بني، ايه وكيع بن الجراح ما اسم ابيه؟ لا هي أنت دل بها ضبطة يا وكي ابن الجراح اسمها أبي وكي يا أخوان خير إن شاء الله دعوني دعوني انظروا الرجال كم واحدا يرفع يده ها عندك أين يونس يا إخواننا؟ صباح وأنت تعال صادح تعال ما اسمه أبيه؟ عباس ها؟ عباس عباس عباس لا هي أنت ها تعال وأنت ما اسمه أبيه؟ الجراح طيب خيرا إن شاء الله مالك يا بني خيرا إن شاء الله نعم يا إخواننا قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي عوفا يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هادم الأحزاب ولم يذكر قول اللهم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب قال حدثني حجاج ابن الشاعر حجاج بن الشاعر ما اسمه أبيه يا بني لا تدري ها عندك بن الشاعر ها عندك بن يوسف عندي سؤال كلكم ما تستطيعون تجيبون عليه كلكم هكذا ها عام خير إن شاء الله أبو خليفة ما اسمه أبيه ها أبو خليفة الجمعة الذي سألتكم ها أقول السؤال ما تستطيعون تجيبون عليه كلكم ها خيرا إن شاء الله ها أخبرتكم وما تأملت وكنت واهما ما هو واهم يعني وهم يضر أنا سأقول لكم مكتوب الكتاب في صحيفة ابن حبان وفي المستدرك نعم ماذا الفضل بن الحبان لكن وجدت في سير اعلام النبلاء ان الحباب لقب وان اسم ابيهم عمرو خيرا ان شاء الله ان الحباب لقب وان اسم ابيه عمرو والله المستعان ها خيرا ان شاء الله جزاكم الله خيرا ها من المتكلم؟ أيوه هو حافظ بن كثير ها؟ لا الفضل بن عمر ولقب العمر الحباب وهو مشهور وموجود في الكتب بهذا الاسم الفضل بن الحباب لا زايد ولا ناقص نعم يا إخواننا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد الله اللهم إنك أنت شأن لا تعبد في الأرض. أعرف أن هذا يوم بدر، والله المستعان. كم حديث قرأنا يا أخنا أحمد؟ حديثين لله أنت. ها ليش ثلاث؟ ليش ثلاث؟ لا وجه الله يروي. ها حديثا ها من هو؟ ها نعم قل فقرا ماذا قال النووي. وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد، وجاء بعده أنه قال من يوم غد، وهو المشهور في كتب السير والمغازي ولا معارضة بينهما. طيب خيرا إن شاء الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. أنت يا أخانا أحمد جزاك الله خير، تقوم من الشيخ صالح صلى الله يبارك فيك. لا لا لا بارك الله فيك حفظك الله يا أحمد يا بني. أنت تقوم يعني هو ميز أن يأمرك الشيخ صالح، أنا أمرك من باب التقدير له. طيب جزاك الله خير. ها فهذا السند عند أخيكم أحمد حفظه الله الذي أقيم من مجلسه كله يا أحمد عندك. قال رحمه أنت أنا سأبلغ عنك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال ومحمد بن رومح بن المهاجر التجيبي المصري قال أخبرنا الليل بن سعد متى عاتق بالليل يا بني؟ كيف البارحة؟ قل على أي وجه البارحة؟ لا عند علي وحده. ما تدري؟ نعم أخوكم علي لا يدري. لا أنت أخي عيبرين متى عهدك بالليث بن سعد؟ قبل أيام. أنت الذي أجبت وأصبت، ما يستطيع أحد أن يقول بس من الأخر القول. أي نعم ذكرنا الليثين. أنا أقول لك متى وأنت تأتي الكتاب. أنا الله يبارك فيك ذكرنا الليثين والسفيانين والحمادين والجديرين وعبدي الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. متى عهدك بالله يا أخي؟ بارحة خير عندكم الآن خير. قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل النساء والصبيان. بارك الله فيكم تدرس النحو درست التحفة كلها خيرا إن شاء الله. أنت يا بيضاني تدرس نحو ها ترست التحفة كلها. خير ان شاء الله. انت اخنا مجاهد درست التحفة كلها. ما فهمتها؟ من المدرس؟ خيرا ان شاء الله. انت يا بني درستها، فاين المنصرف؟ يعني من غير المنصرف من النساء والصبيان. ها النساء منصرف، ها لدخول الالف ولا من النساء منصرف لدخول الالف ولا مصبيان؟ ها والصبيان منصرف لماذا؟ ها نعم النساء فيه مانع هكذا، والصبيان ما فيه مانع. عندك النساء فاتقوا الله الذي تساءلون. يعني طيب خلقكم رجالا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء إذا كنت تراهنا. لا لا ونساء ايه ها هو التنوين، التنوين علامة الصبر ما هو علامة الصبر. نعم الصبيان الألف والنون وإلا كان ممنوعا من الصبر هكذا. والنساء درست التحفة كلها. والنساء نعم يا إخواني في الله صبيان مرة لا الظهر أنه ماذا؟ أنه منقرش هذا وهذا كلاهما منقرش. نعم يا أخواننا ماذا؟ الشيخ صالح؟ إيه نعم. يعني النهي عن قتل النساء والصبيان هذا شيء. نعم. حما إذا كان قتلا متعمدا، أما إذا هجم المسلمون على الكفار ولم يستطيعوا أن يميزوا، كانوا في ليل في ظلام أو احتاجوا إلى المدافع وقتل من النساء والصبيان، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هم منهم. نعم عند أن قالوا يا رسول الله إنا نبيت القوم فيهم وفيهم النساء والصبيان والشيوخ، فقال النبي أو بهذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم منهم. فهم حديث انقرانا هذا عبد الله، عبد الله ها إيه نعم أخوكم عبد الله يقول ما دلنا في السند يا إخواننا. خيرا عندك من صحابية الراوي له عن ابن عمر ها مع السند. أنت أهلوا لله لفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال وجدت امرأة في بعض مفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل النساء والصبيان. إذا شاركت في القتال، ها؟ إذا شاركت في القتال. وهكذا الشيخ الكبير إذا كان ذا رأي يضر في المسلمين يقتل. قالوا رب رأي شيخ كبير أنكى من جلاد شاب قال رحمه الله تعالى انت يا ابن الرهبان لا يقتلون الا اذا تقرا الحديث لا يقتلون الا اذا ماذا كذلك ايضا حالهم كحال غيرهم لا كانوا يضرون بالمسلمين وعندهم دهاء مثل تشاوشة هذا الزمن من أخبث خلق الله وهم الذين ربما يعني هم الذين يسيرون الحكومات قد مسكت بهم الحكومات العلمانية لكن رجعت الآن إليهم فتلكم البعثات الموجودة في بلاد المسلمين يمولها وتمولها الكنيسة وهكذا أيضا شيخ القسيس بمصر يسأل من أين تمولون قال من الحبشة من نصارى الحبشة وذكر شيئا آخر نسيته قال ولو أردنا شيئا من أمريكا لأتت به والله المستعان وأنت يا عبد الله في المسجد يستكثرون عليك نومك في المسجد ومشيك في الطريق نعم والخزمة الناشفة والله يستكثرونها أخبرني أخو في الله يقول كان في إدارة من الدوائر فجرى ذكري فقال واحد من أصحاب تلك الدائرة ذاك الذي يدرب أصحابه على تسلق الجبال وكان رجل في خير ومسؤول قد جاء إلى هنا وهو في الدائرة نفسها فقال مع أنا ذهبت والله أنهم نائمون في المسجد ما عندهم أين ينامون وأين كذا وكذا فالمهم ماذا تكثرون عليك جريك في الوادي وهكذا الله المستعان وأيضا أعظم من هذا أسألكم في أي بلد يستطاع أن تقام هذه الحلقات لا أعلم بلدا من بلاد المسلمين قد كانت السودان والآن بسبب الجبهة وبسبب التراب ترب الله وجهه نعم بقي ماذا يا إخوان أصبح أهل السنة وقبل الرسالة التي كتبت إلي يقولون هجم على أهل السنة في مسجدهم ليأخذوه وماذا ودافع أهل السنة وقتلوا ملازما والله المستعان على أن أهل السنة مساكين قد ورطهم عبد الرحمن عبد الخالق فيما تورط فيه والله المستعان من يحفظ يا إخواننا فكم دقت ورقت واسترقت قبول الرزق أعناق الرجال قم قم قم بسم الله كم دقت ورقت واسترقت حضور رزق أعناق الرجال لا أعناق لا تجلس في شاهد نحوي فما هو ما بتنازع وهل أعمل الأول أم أعمل الثاني الأول ها خلاص وما في شيء ها نعم روحي إليه صوفين. قال رحمه الله تعالى: نعم يا إخواننا، صحيح إن بعض الناس يعرف الحق ولكن يشيل لعابه إلى المادة، والله المستعان. محمد هاشم الهدية أرسل لي قالوا برسالة حارة ولا وصلت، الله أعلم أخذها الجواسيس أصحاب البريد أم ماذا. فمن السودان. ليش أتكلم في عبد الرحمن عبد الخالق؟ فقلت والله الحمد لله الذي لم توصله إلا الله نشرح محمد هاشم الهدية. نعم لكن خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشر العابدي وابو اسامه حماد بن اسامه نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر نعم يا بيضاني المختفي ارفع راسك وقم من اجل الاختفاء. عبيد الله العمري له اخوان من هما؟ اجلس حفظك الله. نعم عندك انت اهل لذلك. قم ها وانت من اين يا ذوي؟ صحيح له اخوان ضعيفان عاصم وعبد الله. احسنت يا ذوي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا التنبيه الذي نبه أحد الإخوة ما إذا قاتلت تنبيه حسن، وهكذا إذا كانت تنشر في جريدتها أو مجلتها محاربة الإسلام والمسلمين فماذا يعني تؤاخذ بقدر جرمها، والله المستعان.